بدعود متين كلمة واحدة وكلمتين يا نسيب بدعود متين ألف واد متجح النك وكل لحظة بتألم النار ألف واد متجح النك وكل لحظة بتألم النار وانت غايب ليك يومين وين حنانك وانت وين وين حنانك وانت وين قسيت قلبك وفي الغرام ضليت محبك والقمر من فوق بيشهد اني ساحر طرفي مشهد قسيت قلبك وفي الغرام ضليت محبك والقمر من فوق بيشهد اني ساحر طرفي مشهد راح حبي وليل يمتد وانت كم اخلف واوعاد راح حبي وليل يمتد وانت كم اخلف واوعاد كل مرة اقول اعذبك ولما اشوفك اقول احبك ولما اشوفك اقول احبك الغربة لنش غربك والفؤاد اشتاق لغربة. كتير اشتاق ليك واللحوم غناها ليك كتير اشتاق ليك واللحوم غناها ليك مشغول بيك عليك آه راجي أفراح ومجيك آه ليل مشغول بيك عليك آه راجي أفراح ومجيك آه يا حبيبي عليك ربك وكيف تعود وسعد في حبك كيف تعود وسعد في حبك.